والمعنى أنها أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير الحساب والعذاب هذه أوصافهم يعني مع الإيمان بالله توحيد، هم مؤمنون أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم. ليس المراد أنه يقتصر على هذه الصفات ولا يؤدون الوجب، لا، هذا معلوم من النصوص الأخرى أنهم مؤمنون موحدون أمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم، ومع ذلك ابتعدوا عن الأشياء التي هي خلاف الأولى. من تحقيقهم للتوحيد أنهم زادوا على أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والالتزام بما ألزم الله به، زادوا على ذلك فتركوا الأشياء المكروهة أو الأشياء التي هي خلاف الأولى بسبب تحقيقهم للتوحيد، فصاروا لا يسترقوا. الرقية جائزة، وكما سمعنا أنه قال لا رقية إلا من عين عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا، ليست حرام، مشروعة جائزة، لكن هؤلاء 70,000 لا يميلون إلى غير الله بقلوبهم. والراقي المسترقي إذا طلب أحد يرقيه مالت إليه شعبة من قلبه، مال إلى المخلوق ولو بالطلب مال إليه. فمن تحقيقهم التوحيد أنهم لا يطلبون أحد يرقيهم بل يعتمدون على الله، ولا يطلب أحد يرقيهم وإن كانت الرقية مشروعة، إلا أنهم لا يطلبون من المخلوق هذه الرقية. وهذا خاص بالرقية وليس عاما في جميع الأسباب. العلاج مثلا عند الأطباء لا يدخل في هذا، والأسباب الأخرى البيع والشراء هذه كلها أسباب، الرقية سبب، والبيع والشراء والأكل والشرب والمعاملات والعلاج عند الأطباء لا يدخل في هذا، بينما هذا خاص بالرقية لما فيه من البين للشخص. فهؤلاء 70,000 من تحقيق بالتوحيد أنهم لا يسترقون، حتى الأشياء التي هي خلاف الأولى يتركونها تحقيقا للتوحيد، حتى لا يحتاجون إلى مخلوق ولا يكتوون، يعني لا يستعملون الكي. والكي جائز، قد يكون فيه الشفاء كما في الحديث البخاري قال الشفاء في ثلاث: شرطة شربة عسل، شرطة محجم، وكية نار، وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ: وأنهى أمتي عن الكي. والكي مكروه لما فيه من التعذيب، فيه من التعذيب بالنار، وهو جائز لكن ينبغي أن يكون آخر شيء، كما يقال آخر الطب الكي، إذا لم يوجد غيره فلا بأس، وإذا وجد غيره فينبغي تركه. فهؤلاء من تحقيقهم للتوحيد يتركون الأشياء المكروهة كالكي، ولا يتطيرون. التطير هو فعل الطيرة، تشاؤم بالمرئيات أو بالمسموعات، بالطيور أو بالبقاع أو بالأشخاص أو بالألفاظ. والطيرة من الشرك، هي من الشرك الأصغر، وهي من عمل الجاهلية ومن عمل قوم فرعون. أعداء الرسل قالوا إنا تطيرنا بكم إلا أن تنتهوا لنرجمنكم. وآل فرعون قال الله تعالى: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عندي، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهي من ألقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه. فهم يتركون الأسباب الشركية ويتركون الأسباب المكروهة، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله بقلوبهم ويفوضون أمورهم إليه في حصول النتائج مع فعل الأسباب. فهؤلاء 70,000 يتركون ما هو خلاف الأولى كالرقية، ويتركون الأسباب المكروهة كالكي، ويتركون الأسباب المحرمة كالطيرة. وختام ذلك يتوكلون على الله، إن يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه في حصول مطلوبهم التي يطلبونها.